ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا أولين إذا وَإِنَّهُمْ لَنَا

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.